القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان مدينة الطفولة للشاعر الدكتور أنس داود. أتيت وبي لهفة للقاء، وبوح المشاعر في خاطري، وفي شفتي عربدات لحون تحن إلى أمسي الغابري، تحدثني سنوات طوال عن الأمل الذابل الناظري، هنا في الوكون نما ريشه وحلق في أفقها الساحري، وجوب آونة في الضياء وتاه بإشراقه الباهري، وما زال فوق عباب السنين وتيارها الصاخب الهادري، يدافع أمواجه باليدين ويدفعه اليم للآخر. مدينتنا، عاد طفلك عمرا من الشوق من وهجه الزاخر، يحدق في كل شيء يراه وينهل من قدسك الطاهر، يعيد بناءك في نفسه ويوقظ أمسك في الخاطر، خطاه تحسس في كل شبر صدى أمسه ورؤى الغابر. طفولتنا ها هنا والغرام ترفق بخطوك يا شاعري. مدينتنا، عاد طفلك عمرا من الشوق من وهجه الزاخر، وحول خطاه رفاق الصبا يجوسون درب المنى العاطر، تضج بهم جنبات الطريق وكم ضج بالأمس من سامري، وطافت بنا طفلة كالشعاع كأنداء زهر الربا الباكر، وفي ثغرها غردت بسمة وألقت سناها على الشاعر، ومدت يدا للوداع الأسيف تخطر عن عتبها الحائر، ولم تدري أن المتاهات دربي وأن المدى مرفأ الزائر، وأن له في غدير العيون وتحنانها حسوة الطائر، ورعشة أجنحة للفراش إذا رف حول السنى الباهر. حكاياته ظمأ لا يروى وأحلام حب بلا آخر، وتزهر آفاقه بالنجوم إذا أمطرت مقلة العابر، وتذهل أكوانه ويدور الوجود به من شذى النافر. مدينتنا، يا صباح العبير يهل على روضك الناظر، شذاكي مدى العمر في خافقي وسحر دروبك في خاطري. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.